السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 44 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 22 من شهر ذي القعدة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال حديثنا بحول الله وقوته موصولا حول الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان برسل الله. والمبحث الذي معنا الذي نبدأ به مبحث في الولي والولاية في الإسلام، الولي والولاية. فمن هو الولي، أي ولي الله رب العالمين، وما هي شروط ولاية الله سبحانه وتعالى، وهل للولي علامة مخصوصة يتميز بها عن غيره من المسلمين؟ الولاية ضد العداوة، الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي في الاصطلاح هي والولاية في الاصطلاح هي القرب من طاعة الله، القرب من طاعة الله. فمن اقترب من طاعة الله نال ولاية الله. والولي في الشرع من اجتمع فيه وصفان، الولي في الشرع من اجتمع فيه وصفان: الإيمان بالله وتقوى الله، الإيمان وتقوى الله. فالولي هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان وتقوى الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. لكن الأولياء متفاضلون في ولاية الله سبحانه وتعالى، فليسوا جميعا على درجة واحدة، وذلك بحسب بالتحقق الإيماني في قلوبهم وأعمالهم، وبحسب تقوى الله رب العالمين. فليس الإيمان درجة واحدة، وليست التقوى أيضا على درجة واحدة. فكلما ازداد العبد من هاتين الصفتين كلما ازدادت ولاية الله رب العالمين له، وكلما ازداد اتصافه بالولاية، أي أنه ولي لله جل وعلا. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، من كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل في ولاية الله سبحانه وتعالى. فالناس يتفاضلون في ولاية الله جل وعلا بحسب تفاضل الإيمان وتقوى الله رب العالمين. طيب، من هم أفضل الأولياء؟ أفضل الأولياء على الله على الإطلاق هم الأنبياء، أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأفضل أولياء الله هم الأنبياء، فليس هناك من البشر من يرتفع عن مكانة النبي، عن مكانة النبي أعني بالنبي النبي والرسول، فليس هناك من البشر من يمكن له أن يكون في الولاة في ولاية الله أعلى من النبي. فأعظم الناس في ولاية الله جل وعلا هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم. فالرسول أعلى من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وأفضل المرسلين أولو العزم منهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل أولي العزم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم خليل الله، لأن كل منهما اتصف بالخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. والخلة أعلى أنواع المحبة، الخلة أعلى أنواع المحبة. لذلك من التقصير في حق رسول الله أن يقال محمد حبيب الله، ولكن الأعلى والأكمل أن يقال محمد خليل الله، لأن الخلة أعلى من المحبة، فيقال محمد خليل الله أعلى من أن يقال محمد حبيب الله. ورسول الله هو خليل الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم اختلف العلماء بين في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. طيب، ما هي أقسام أولياء الله؟ أولياء الله على قسمين. القسم الأول السابقون المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. والقسم الثاني أصحاب اليمين المقتصدون، أصحاب اليمين المقتصدون، وقد ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه. قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فذكر في هذه الآيات ثلاثة أصناف، صنفا في النار وهم أصحاب المشأمة والعياذ بالله، نعوذ بالله من حالهم، وصنفين في الجنة وهم أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين هم المقتصدون، وصنفا هم السابقون المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال في آخر سورة الواقعة أيضا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وذكرهم أيضا في سورة فاطر، قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأما السابقون بالخيرات فهم المقربون الذين ذكروا في الواقعة، وأما المقتصدون فهم أصحاب اليمين، وأما الظالم لنفسه فاختلف الناس فيه، فمن العلماء من قال هم الكافرون، ومنهم من قال هم العصاة من الموحدين، العصاة من الموحدين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو حديث إلهي قدسي، أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يدافع عن أوليائه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو المقتصد صاحب اليمين الذي يحافظ على الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو السابق الذي فعل الفرائض واجتهد في إيه؟ فاجتهد في النوافل، فهذا ولي الله. لا يتصور أنه يفعل النوافل ويترك الإيه؟ الفرائض، فإنه إذا فعل ذلك فهو من الظالمين لأنفسهم. واحد بيجتهد في السنن ويترك الفريضة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. جزاك الله. فالأبرار هم أصحاب اليمين، وهم المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض، يعني يفعل الأمر ويجتنب الإيه؟ إنه يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله إيه؟ عليه، يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، لكن لا يجتهد في السنن والنوافل والمندوبات. وأما السابقون المقربون فهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات واجتهدوا في السنن والمندوبات، التي هي النوافل. وبعضهم يترك شيئا من المباحات لئلا ينشغل بها عن طاعة الله، يعني يترك فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المنام الزائد عن الحد المطلوب. لماذا؟ ليعمر وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولأن ولاية الله درجات، فالناس في ذلك يتنافسون، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ الإنسان ممكن يترك المباحات ويؤجر. يعني مثلا لو أن إنسان ترك مجالس الأصحاب لما فيها من اللهو وتضييع الأوقات بنية أنه يريد أن يعمر وقته بطاعة الله، هذا يؤجر، يؤجر على مجرد الترك. يعني لو قلنا مثلا أن الإنسان يباح له أن يشاهد مباراة كرة قدم، لو قلنا ذلك، طيب لو تركها لله يؤجر إيه عليها؟ لأنه قال لنفسه هذا عمري، عمري وهذا وقت يضيع، وإذا ضاع مني لن يعود إلي، فإذا أنفقته في مشاهدة المباراة فأقل شيء وعاء حسنات ضاع مني، وعاء حسنات ضاع مني. طب ما أعود أقرأ لجزء، أحضر مجلس علم يكون مليون حسن. إذا ترك هذه المباحات، إذا كانت مباحات بنية أنه تركها لله فإنه يؤجر عليه، تماما كالذي يهم بالسيئة ثم يتركها إيه لله. يقول الله لملائكته اكتبوها حسنة، فإنه إنما تركها من جراي، أي لأجلي، تركها لأجلي. فمن ترك شيئا من المباحات لوجه الله ولعمارة عمره بالخير فإنه يؤجر على التركيب. طيب بعض الناس من الجماعة المدروشين، في بعض الجماعات يقول لك الولي عندنا للبس معين، يعني إذا كان إنسان عادي كده ما ينفعش مثلا يلبس العمة الخضراء، ليهم مقامات، فإذا وصل مثلا لمقام معين من أهل الولاية وأهل المشاهدات والمقامات اللي هي عندنا الخرافات، يقول لك يلبس العلم مثلا لونها كذا، ويمسك سبحة مثلا نص متر، إذا عيلي كمان شوية يلبس العلم الخضرة اللي هي مش عارف بي الله يكون في عونهم، يعني الصراحة بيشيلوها ازاي، تبقى كبيرة أوي كده، خدت بالك، والسبحة تطول شوية وليها لون معين، ولهم اعتقاد في هذه الأشياء، يعني الولي عندهم لنفس معين. طيب أين أولياء الله من الأنبياء وأصحاب رسول الله من هذا التخريف؟ وهل كان لأصحاب رسول الله لبس مثلا أبو بكر لبس معين، وبعدين عمر عشان أقل منه شوية لبس معين، وعثمان لبس غيره وكذا؟ هؤلاء لما فرغت أعمالهم من السنن والأعمال الطاعات ذهبوا يبحثون عن هذه الخرافات ليتاجروا على الناس ويلبسون على الناس دينهم ليضحكوا على الخلق. وبعضهم عنده ولي الله إذا وصل إلى اليقين تسقط التكاليف عنه، يعني ما يصليش ويصومش ليه؟ لا يا مولانا، أنت عايزه كده زي العوام كده عادي يصلي ويصوم؟ ده وصل لمقام عالي، ده بيروح يصلي في الكعبة وقاعد معاه. إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل الخطوة زي ما بيقول. طيب أصحاب رسول الله هم أعظم الأولياء بعد الأنبياء، لم يكن يحصل له إيه ذلك، عشان كده الإمام الشافعي ليه مقولة جميلة احفظها: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فزنه على سنة رسول الله، زنه، شوفوا أين هو من السنة، يعني ما يغركش ويقول لك إنما تحملهم شياطينهم، ممكن من كتر ما هو ساب الفرائض وانسلخ من الدين صحبته الشياطين تشيله وتمشي بيه. بيحصل لهؤلاء. لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة، لا يتميزون عن غيرهم، بل أولياء الله يختفون بين الناس ولا يحبون الرياء ولا يحبون أن يعلم الناس شيئا من طاعاتهم، وإنما يخلصون لله ويخفون إيه؟ أعمالهم. قال بعض الأئمة: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تطفيره. نعم، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني ما يغركش اللبس، ممكن واحد هيئته كويسة جدا ولحيته لغاية سرته ومحنيها وسمته صمت الصالحين وهو من أعداء الله. وكم من إنسان لا ينبه له وهو من أولياء الله، لا يعرف وهو من أولياء الله الصالحين، ولا يعرف أقدار العباد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فأولياء الله في كل طائفة من طوائف الناس لا يعرفون بسمت معين ولا بشكل ولا بشكل معين. ثم إن أولياء الله بشر من البشر، ليسوا معصومين ولا يعلمون شيئا من الغيب، ولا يقدرون على نفع ولا ضر ولا خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وليس لهم أي قدرة على التصرف في الخلق والرزق أو تدبير شيء من هذا الكون، كما يعتقد بعض المخرفين الخرافيين الذين يعتقدون في بعض الأولياء أنهم لهم تدابير للكون، بل منهم من يعتقد أنهم يجتمعون هم أموات يجتمعون فيدبرون شؤون الكون، بل منهم من يعتقد أن بعض الأولياء له نظر في اللوح المحفوظ كل يوم، كل يوم يبص شوية في اللوح المحفوظ ويعلم إيه؟ ويعلم أمر شؤون العباد والعياذ بالله. لذلك غروا العوام وجعلوهم يذهبون إلى المشاهد وإلى القبور وإلى الأضرحة يتمسحون بها ويسألونها إنزال الحاجات وكشف الكروبات، وما لا يجوز إلا لرب البريات سبحانه وتعالى. غروهم أصحاب المنافع، أصحاب المنافع المعنوية، يريدون مكان عند الناس بالباطل وبالشرك بالله والبدع والخرافات، ويريدون أموالا من الناس يدفعون في الصناديق بالملايين، فما بالهم لا يروجون هذه الخرافات لأنهم ينتفعون بها والعياذ بالله رب العالمين. وكم كان الانتفاع المادي والمعنوي سببا لنشر مثل هذه الخرافات. ليه بيكسب كل سنة ملايين البنات؟ يموت عليه الصندوق ده ويوقد عنده السرج وينشر الكتب التي تصنف في كرامات هؤلاء الأولياء زعموا كما يقولون. لماذا؟ لأنه منتفع، أو لأنه صاحب بدعة. وأعظم شرك وأول شرك وقع في الأرض سببه كان الغلو في الصالحين. الصالحون نعالهم فوق رؤوسنا، نحبهم ونواليهم ونحترمهم ونلتسي بهم في أعمالهم التي صاروا بها من أهل ولاية الله. فهل يمكن أن يصيروا من أهل ولاية الله بدعاء غير الله أو بالذبح لغير الله أو بالشرك بالله؟ لا يمكن، وإنما صاروا أولياء لله بالإيمان وتقوى الله، بالإيمان وتقوى الله، باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي دعا إلى توحيد الله إلى آخر نفس من أنفاسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن اصطفاه الله بالرسالة. فأعظم من يحب أولياء الله هم أهل اتباع رسول الله، نحب أهل بيت رسول الله، وأهل ولاية الله رب العالمين الحسن والحسين وفاطمة والإمام الشافعية وزينب ونفيسة وغيرهم، ولكن لا نغلو فيهم ولا نرفعهم مكانة ليست لهم، بل نسير بسيرهم في اتباعهم لجدهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نتمسك بسنته بلا إفراط ولا إيه ولا تفريط ولا تفريط، الذي قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني إيه وما مسني السوء. هذا سبيلهم وطريقهم، ونحن إن شاء الله خلفهم سائرون وبسنة النبي محمد متمسكون، لا نذهب مع المفرطين في إفراطهم ولا مع الغالين في غلوهم وفي مجاوزتهم حد الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن الرسل جميعا كانوا متفقين في دعوتهم، فكل الرسل دعوا إلى دين واحد هو الإسلام، كل رسول كان يأتي قومه يدعوهم إلى الإسلام، أي إلى توحيد الله رب العالمين وإفراده بالعباد، بدليل قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه تبارك وتعالى أن يتوفاه على الإسلام، وذكر عن إبراهيم أنه كان حنيفا مسلما، وذكر عن السحرة الذين آمنوا بموسى في أول الأمر أنهم قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وذكر عن حواري عيسى أنهم قالوا: اشهد بأننا مسلمون، وذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأمرت أن أكون من الإيمان. فهذا هو الإسلام العام، دين الله الذي لا دين غيره، الذي أرسل الله به المرسلين. إن الدين عند الله إيه؟ بمعنى توحيد الله وإفراده بالعباد. فلا يجوز ولا ينبغي لنبي أن يأمر بغير ذلك أبدا، لا يمكن لنبي ولا يجوز في حق نبي أن يقول لقومه: اعبدوني، أو اعبدوا النبي الفلاني، أو الولي الفلاني، أو الملك الفلاني. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن الذي يقول له: كونوا رباني، أي اعبدوا الإله الرب سبحانه وتعالى. اختلفت شرائع الأنبياء، شرائع الأنبياء مختلفة بحسب حكمة الله وما يتناسب مع حال أقوام الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة لعلات، الإخوة من أب، أصلهم واحد، أي أصل دينهم واحد هو التوحيد، وشرائعهم شتى أي مختلفة. قص الله علينا من أنباء المرسلين ما فيه كفاية وموعظة، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. سمى الله منهم في القرآن آدم ونوح وإدريس وهود وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا، وذكر أولو العزم وقد مر ذكرهم، وأول الرسل بعد الاختلاف ونوح عليه الصلاة والسلام. وكان بين نوح وبين آدم 10 قرون، أي كم سنة؟ 1000 سنة، كلها على التوحيد، يعني بين آدم ونوح 10 قرون، القرن 100 سنة. فكان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على شريعة الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كيف كان اختلافهم؟ أنه كان فيهم صالحون يعلمونهم دينهم ويدعونهم إلى الله، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. فلما ماتوا جاءهم الشيطان ووسوس لهم أن يصنعوا لهم تماثيل على صورهم وأشكالهم، لا ليعبدوهم ولكن لتذكرهم بما كانوا يعظونهم به من دين الله، فيكون أدعى إلى عبادة الله. فمر جيل بعد جيل، فجاءهم الشيطان وصور لهم أن آباءهم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، فدخل الشرك عليهم من باب الغلو في الصالحين، من باب الغلو في الصالحين. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. قال صلوات الله وسلامه عليه: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. اختصه الله رب العالمين بخصائص كثيرة، كونه خاتم النبيين، وكونه سيد ولد آدم، وكونه أنه أرسل إلى الناس كافة، وكونه نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعل الله له الأرض مسجدا وطهورا، وأحل له الغنائم، وأعطاه الله رب العالمين الشفاعة العظمى. وقد مر الحديث عن كل ذلك بحول الله رب العالمين. معجزات الأنبياء أيضا تكلمنا عنها، وهي أمور خارقة للعادة يجريها الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، وتقرن بالتحدي وتسلم من المعارضة، منها حسية ومنها معنوية. حسية كخروج ناقة صالح من الصخرة، ومعنوية كالقرآن الكريم. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وحنين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه، وكلام الذراع ذراع الشاة التي نأس منها فكلمته وأخبرته أنها مسمومة، وأن الطعام كان يسبح بين يديه، ويسمع أصحاب رسول الله تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة، بمعنى أنها كأنها أنزلت الآن وحصلت الآن، هي القرآن الكريم. وبقية المعجزات باقية على سبيل التصديق بها، لأن الذي أخبر بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا آية ومعجزة إلى قيام الساعة، لكن ليست كالقرآن، لأن القرآن على حاله منذ أن نزل. أما بالنسبة للمعجزة التي وقعت، فليس المخبر كالمعاين، ليس الذي رآها بعينيك الذي يخبر بها، وإن كان مأمورا أن يؤمن أيضا بها. ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على إعجازه أنه نزل في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وهم العرب الأقحاح، وأقدرها على الكلام، وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، فعجزوا عن أن يأتوا ولو بسورة منه. قال الله جل وعلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تحداهم بأقل من ذلك، فقال: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم قال: قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك، ولن يستطيعوا مع شدة حرصهم على رد القرآن بكل سبيل، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامه: طاسين ميم حاميم قاف طاها، لأن طاها من الحروف المقطعة ليست اسما، طاها ليست اسما على الصحيح، ولكن طاها كطاسين ميم وألف لام را، وكذلك ياسين أيضا من الحروف المقطعة فليس اسما. ولكن بعض من يتكلم في العلم ظنهما اسمين، لأن الله قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ففهم من ذلك أن ياسين اسم للنبي، وطه كذلك، وليس الأمر كذلك. ولو كان ذلك كذلك لكان ألف لام راء اسما للنبي. لماذا؟ ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، هي طه ما أنزلنا عليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. فطه وياسين الصحيح أنهما من الحروف المقطعة وليس اسمين، وإن مرت الدهور وكرت السنون والناس يتسمون بهذين الاسمين. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي المعجزات. يعني أعطى الله موسى أن العصا كانت تنقلب حية كبيرة تسعى، وأعطاه الآيات التسع التي أعطاها موسى أو أقام بها موسى الحجة على قومه. وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وما من آية من الآيات إلا وأعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم في بابها مثلها وأحسن منها. أما القرآن فلا تقوم له آية ولا معجزة. ومن إعجازه أنه نفس المنهج الذي جاء به رسول الله، فآيته منهجه ومنهجه آيته صلوات الله وسلامه عليه، وإعجازها باق كما هو منذ نزلت إلى يوم القيامة، والتحدي بها قام. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، أي شيء معنوي يبقى مع مر الزمان كما هو، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة أو تابعا يوم القيامة. لذلك فإن أهل العلم لا يزالون يصنفون في وجوه إعجاز القرآن من جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إخباره عن الأمم الماضية ومن جهة إخباره عن المغيبات وعن أمور المستقبل، وما بلغ من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. ما بلغ من وجوه إعجاز القرآن إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر، لأن القرآن كلام الله، والكلام كلام كل أحد يعبر عن صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى لا حد لمعانيها، لا حد لمعانيها، كلام الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وإياكم من بركات هذا الكتاب، كتاب الله القرآن العظيم، وأن يبارك لنا ولكم فيه. وكل هذه العلوم التي نتعلمها إنما هي تفسير للقرآن وشرح لمعاني القرآن ومحاولة لتدبر القرآن، فكلها مأخوذة من كتاب الله. لكن هذا العلم الشريف هو أعظمها، علم التوحيد الذي لا يحل لمسلم أن يجهله. هذه أمور كبار، الاعتقاد الذي هو أعظم أسباب الثبات في القبر. فإن العبد إذا مات سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت شجرة الإيمان وشجرة المعتقد في القلب راسخة، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. اللهم ثبتنا على دينك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا عندك من أهل لا إله إلا الله، وأن تمسكنا بها ما حيينا يا رب العالمين، وأن تجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين من هذه الدنيا، وأن تحشرنا في زمرة أهلها يا أكرم الأكرمين.